حصرياً على موقع دي جي جرحوا بيسيبونا كله يسيب حياتك ويقول لك تلاهي ليه الناس متاحة لما يلاقوا راحة ييجوا أغام حياتك فاكرين هالملاهي واللي اختفى في الأزمة في الفرح ملوش لازمة ناس ضحينا عشانها هاموا عاملين من بنها ومش طالبة النوعية دي دول حتى زيرو كاريزما واللي اختفى في الأزمة في الفرح ملوش لازمة ناس ضحينا عشانها هاموا عاملين من بنها ومش طالبة النوعية دي دول حتى زيرو كاريزما الحب اللي فيهم يطلع في المواسم عالي قوام يقولك نجم طب نقولك في الأزمة تلاقيهم كله بعيد مخاصم واللي اختفى في الأزمة في الفرح ملوش لازمة ناس ضحينا عشانها هاموا عاملين من بنها ومش طالبة النوعية دي دول حتى زيرو كاريزما واللي اختفى في الأزمة على موقع DJ Kimo.